بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنها لو حكم بشاهدين ممن يشرع الحكم بشهادتهما ظاهرا، ثم بانا كافرين أو فاسقين، فهل ينقض الحاكم حكمه أم لا؟ إن بانا كافرين نقض جزما، وإن بانا فاسقين فروايتان المذهب النقض. ورجح ابن عقيل في الفنون عدمه، وجزم به القاضي في كتاب الصيد من خلافه والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. طيب، يقول رحمه الله: لو حكم بشاهدين ممن يسوغ الحكم بشهادتهما ظاهرا، ثم بانا كافرين أو فاسقين، فهل ينقض حكمه أم لا؟ يعني لو أن الحاكم الشرعي شهد عنده رجلان وحكم بمقتضى هذه الشهادة، حكم بأن لفلان، يعني فلان رجل ادعى قال في ذمة فلان لي 10,000 ريال، وأتى بشاهدين، من اللي أتى بشاهدين؟ المدعي. فحكم الحاكم له بناء على هذه البينة، ثم تبين أن هذه البينة كافرة أو فاسقة، فهل هذا الحكم نافذ أو يجب نقضه؟ المؤلف فصل يقول: إن بانا كافرين نقض جزما. إذا تبين أنهما كافران فإن الحكم ينقض، لأن البينة هنا وجودها كالعدم. وإن تبين أن البينة فاسقة، فسق، مجرد فسق، فالمذهب أيضا أنه ينقض، واضح؟ لأن هذه البينة أيضا وجودها كالعدم، لأن من شرط قبول شهادة الشاهد أن يكون عدلا، وهذه البينة ليست عدلا. طيب، ويقول: ورجح ابن عقيل في الفنون عدمه، يعني عدم النقض، وجزم به في القاضي في كتاب الصيد من خلافه والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وهذا مبني على مسألة قبول شهادة الفاسق، هل شهادة الفاسق مقبولة أو لا؟ والصحيح أن كل من رضي الناس شهادته وقبلوه فإن شهادته تكون مقبولة، لأنه في الحقيقة يعز يندر أن نجد رجلا عدلا من جميع الوجوه. لا، الكفار لا، شهادة الكافر ما تصح إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا مات مسلم ولم يحضره إلا هو، في هذا الحال تجوز الضرورة. لا، في الفاسق. نعم. إيش؟ ما دخل في كتاب الصيد، القاضي ذكر في خلافه. أقول هو هذا الرجل المؤلف يمكن ذكر مسألة نظيرة لها وجابها. ومنها لو توضأ بما يجوز له الطهارة به طاهرا، ثم بان نجسا، فهل تلزمه إعادة أم لا؟ نقل الجماعة عن الإمام أحمد لزوم الإعادة، وقال صاحب الرعاية: لا إعادة عليه، إن لم نقل إزالة النجاسة شرط. قلت: وما قاله ضعيف جدا. نعم، وهو كذلك. يعني الإنسان لو توضأ بما ثم تبين أن هذا الماء الذي توضأ به نجس، ففي هذه الحال لو صلى تجب عليه إعادة الصلوات، ولأن من شرط صحة الطهارة أن يكون الماء طهورا يجوز التوضؤ به، فما دام الماء نجسا فإن الطهارة لا تصح. هذه في الحقيقة تقع أحيانا، مثل أحيانا يسقط في بعض الخزانات حمام طير أو ما أشبه ذلك، ثم يبقى أهل هذا البيت يتوضؤون ويتطهرون من هذا الماء الشيء ومن هذا الخزان مثلا أياما، يحسون بتغير طعم، ومعلوم أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس إجماعا. والحديث وإن كان ضعيف: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، حديث فيه ضعف لكن العمدة في هذا الباب على الإجماع. فإذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، فإن الماء ينجس. وعلى هذا فنقول لهؤلاء مثل أهل هذا البيت، منذ متى تغير، يعني أحسستم أو شعرتم بتغير الماء؟ قالوا مثلا من الأمس، فيلزمون بإعادة الصلوات، يجب، لأنه حينئذ كأنهم صلوا بغير طهارة. لكن هذا متى؟ إذا ظهر أثر النجاسة في الماء، إما لون وإما طعم وإما رائحة. والذي سوف يظهر لهم هو الطعم وربما اللون، ربما اللون. نعم. ومنها لو ظن ولي الدم أنه اقتص من الجاني في النفس فلم يكن داواه حتى بري. لا، فلم يكن. فلم يكن. فلم يكن. لو ظن ولي الدم أنه اقتص من الجاني في النفس فلم يكن، وداواه أهله حتى بري. وداواه أهله حتى بري، فإن شاء الولي دفع إليه ديته. بعدها الشيخ عندنا فعله وقتله إلا هكذا. فإن شاء الولي دفع إليه، لا نعم، دفع إليه دية فعله. أنت عندك ديته؟ أين؟ دية فعله وقتله. نعم. فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله إلا تركه. هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية رضي الله عنهم، ذكره الإمام أحمد عنهم. وقريب من هذا الأصل، هل يعتبر ما في نفس الأمر، أو يعتبر المأمور ظاهرا؟ لنا في المسائل قولان. طيب، عندي حاشية يقول ونصه كما في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرد أن حيي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال قاتل أخي، فدفعه إليه فجدعه بالسيف حتى رأى أنه قتله وبه رمق، فأخذه أهله فداووه حتى برئ. فجاء يعلى فقال قاتل أخي، قال أوليس قد دفعته إليك؟ فأخبره خبره، فدعاه يعلى فإذا به قد سلك، فحشيت جروحه فوجد في الدية. تصورتم المسألة؟ المسألة إنسان قتل له شخص، فأتى ولي الدم يريد القصاص من القاتل، أولياء الجاني سلموا، قال يلا تفضل اقتله، قتله، ضربه بالسيف، ظن أنه مات، ترك ضربه بالسيف وتركه، جاء أولياؤه وداووه وما شاء الله قام وسبعة أرواح. الآن ما الحكم؟ يقول حتى بري، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله. أي ولي؟ ها؟ المقتص. ها؟ ولي القاتل. فلم يكن وداواه حتى، فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله. دية الفعل يعني هذا الفعل الذي فعله ولم يقتله به. يعني الآن الولي زيد، يعني رجل قتل له شخص، الولي زيد ولي المقتول جاء يقتص من إيش؟ من الجاني. اقتص منه ولكنه في الحقيقة لم يمته وتركه، فجاء أولياء الجاني وداووه. فنقول هنا هذا الولي الذي هو زيد الولي يخير بين أن يدفع دية فعله الجناية هذه ويقتص منه مرة ثانية، وبين إيش؟ وبين تركه. ولهذا قال هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية رضي الله عنهم، ذكره عنهم الإمام. نعم. نعم. وقريبا من هذا الأصل. نعم. هل يعتبر ما في نفس الأمر، أو يعتبر المأمور به ظاهرا؟ لنا في المسائل قولان. نعم. ومنها إيش؟ ذكره عنهم، ذكره الإمام. نعم. الإمام. ومنها إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور، فمذهبنا يتوضأ بينهما وضوءا واحدا، وقيل من كل واحد وضوءا كاملا، فلو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط ثم بان مصيبا، هل تلزمه الإعادة أم لا؟ المذهب لزوم الإعادة، وقال القاضي أبو الحسين لا إعادة عليه. طيب إذا اشتبه الماء، إذا اشتبه الماء الطهور بالطاهر، الماء عند الفقهاء يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس، ما وجه هذه القسمة؟ يعني كيف قسموا هذا التقسيم؟ القسمة عقلية، يقولون الماء إما أن يجوز التوضؤ به أو لا يجوز، إما أن يجوز الوضوء به أو لا يجوز. إن جاز الوضوء به فهو الطهور، فهو الطهور، هذا انتهينا منه. وإن لم يجوز الوضوء به أو التوضؤ به فإما أن يجوز شربه أو لا. إن جاز شربه فهو طاهر، وإن لم يجوز شربه فهو النجس. فهمنا التقسيم؟ يقول الماء أي ماء، إما أن يجوز الإنسان أن يتوضأ به، أن يتوضأ منه، فهذا إيش؟ طهور. إذا لم يجوز أن يتوضأ منه فلا يخلو، إما أن يجوز شربه أو لا يجوز شربه. إن جاز شربه فهو الطاهر، وإن لم يجوز شربه فهو النجس. والصواب أن الماء قسمة طهور ونجس، وليس للطاهر وجودا، ليس للطاهر وجود، واضح؟ لأن هذا الماء الطاهر عندهم هو طهور تغير بشيء طاهر. الماء الطهور عند الفقهاء طهور تغير بشيء طاهر، مثل ماء في إناء نقي صب عليه مثل عصير أو شاهي، يقول هذا الماء يسمى طاهر. فنقول هذا الماء لا يخلو، إما أن يخرج عن اسم الماء المطلق بحيث لا يقال هذا ماء، يقال هذا شاهي، هذا عصير، فهذا في الحقيقة ليس ماء، فلا يجوز الوضوء به، لأن من شرط صحة الوضوء أن يكون بماء، واضح؟ وإما أن لا يخرج عن اسمه، يعني أن يسمى ماء، فهذا يجوز الوضوء به. فاهمين؟ يعني الطاهر الآن ليس له وجود، لأن هذا الماء الذي يدعى أنه طهور وتغير بشيء طاهر يقال فيه إن كان يطلق عليه إلى الآن اسم الماء المطلق وأنه ماء فالوضوء به جائز، وإن كان لا يطلق عليه اسم الماء المطلق هذا زعفران، هذا شاهي، هذا عصير، هذا حليب، فلا يجوز الوضوء به، لا لأنه ماء تغير، ولكن لأنه ليس بماء أصلا، ليس بماء أصلا. طيب هنا إذا اشتبه الماء الطهور بالطاهر، إذا قلنا بوجود الطاهر يقول يتوضأ منهما وضوءا واحدا، يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يحضر إناءين ويضعهما، يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا، فيتمضمض من هذا مرة ومن هذا مرة. ليش؟ حتى إذا فرغ من الوضوء وإذا هو قد تيقن أنه توضأ بماء طهور. طيب يقول وقيل من كل واحد وضوءا كاملا، يعني يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن الآخر وضوءا كاملا، لكن هذا على المذهب ضعيف. لماذا ضعيف؟ أنه حينئذ يكون مترددا في النية، هو حينما يتوضأ من الإناء الأول هل هو جازم بأنه طهور؟ لا، إذا متردد. وحينما يتوضأ من الوضوء من الثاني هو ليس بجازم، لكن إذا توضأ منهما وضوءا واحدا النية يجزم أن وضوءه هذا سوف يرتفع به الحدث. واضح الفرق بين الصورتين؟ يعني الآن الإنسان إذا كان عنده إناءان، عنده إناءان، إناء طهور وإناء طاهر، في هذا الحال نقول توضأ وضوءا واحدا، يعني ينوي نية واحدة أنه سوف يتوضأ، ثم يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يغسل وجهه من هذا مرة ويغسل وجهه إيش من الثاني. لماذا؟ حتى إذا فرغ من الوضوء وإذا هو قد تيقن إيش التطهر، أنه طاهر، أنه قد تطهر وتوضأ، بخلاف ما إذا قلنا توضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا، لأنه حينما يأتي إلى إناء رقم واحد هل هو جازم أن حدثه سوف يرتفع منه؟ لا، حينئذ تردد في النية وما ينفع التردد، وكذلك بالنسبة للثاني، هذا بكله بناء على وجود الطاهر. نعم. ومنها لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد ثم بان مصيبا فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ في المسألة قولان، المذهب لزوم الإعادة. نعم. وهذا أصح. يعني إنسان اشتبهت عليه القبلة ولم يجتهد ولا شيء بس صلى هكذا، في هذا الحال نقول يجب عليك إعادة الصلاة، لأنه حينما صلى يعتقد أنه صلى إلى غير قبلة، إلى غير قبلة. الواجب على الإنسان إذا اشتبهت عليه القبلة الواجب أن يقلد من هو أعلم منه، فإن لم يمكن له التقليد فإنه يجتهد، حتى لو كان مثلا ما يعرف أدلة القبلة يحاول ينظر أي القبلة من هنا أو من هنا أو من هنا. طيب، هل يجوز الاجتهاد في الحضر؟ لاحظوا يا إخوان أن الاجتهاد في القبلة خاص بغير الحضر. الإنسان إذا كان في الحضر لا يجوز له الاجتهاد. لماذا؟ لأنه يتمكن من معرفة جهة القبلة بيقين. قال هذا، فلو أن رجلا نزل ضيفا على شخص ووضعه في المجلس، قال هذا المجلس فراشك هنا، نم هنا. هذا الرجل أراد أن يصلي مثل ما صلى المغرب والعشاء، أغلق عليه الباب قال يلا أبروح أنام، اجتهده في القبلة، قال القبلة أين؟ من هنا، اجتهد وصلى، ثم تبين أنه إلى غير القبلة وهو من أهل الاجتهاد، يعيد الصلاة أو لا؟ يعيد الصلاة، لأن بإمكانه معرفة القبلة بيقين. السؤال واضح؟ فالاجتهاد محل الاجتهاد متى؟ إذا لم يمكن معرفة القبلة بيقين، لا بتقليد ولا بسؤال عارف بالقبلة. نعم. ها؟ لو تغير ما يجوز الوضوء به. ها؟ اي بماء وسدر، وش الاشكال فيه؟ لا، هذا المقصود بالتنظيف. الان الميت اذا اراد تغسيله يوضا وضوءا كاملا ويغسل غسلا كاملا ثم يوضع عليه السدر. السدر هذا شيء آخر، فهمت الآن؟ الآن إذا أردنا أن نغسل الميت يوضئه ثم يصب الماء على بقية جسده، يعني كأنه يغتسل غسلا، ثم بعد ذلك يوضع إيش؟ السدر عليه. أو إن فعل ذلك قبل ما في بس، يعني قبل أو بعد، لكن مسألة السدر كونه في الماء هذا شيء مستقل لا علاقة له. نعم. ايش الايه يقول اينما تكون وهو يعني جهة المسجد الحرام؟ ها لا لا، هذه اينما في اينما تولوا فثم وجه الله. هذه بعض العلماء استدل فثم وجه الله يعني جهة الله، وبعضهم اينما تولوا فثم وجه الله يعني مراد بها القبلة. والآية الأخرى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني جهة المسجد الحرام. وش الإشكال في الآية؟ يعني في أي مكان كنتم توجهوا إلى القبلة، هذا معنى الآية. ها؟ الاجتهاد؟ لا، ما تلزم الإعادة. إذا اجتهد لا تلزم الإعادة. ومنها لو ارتابت المعتدة فإنها لا تزال في عدة حتى تزول الريبة. لا، ومنها لو تزوجت امرأة المفقود. ومنها لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة، فهل يصح النكاح أم لا؟ في المسألة قولان ذكرهما القاضي ورجح صاحب المغني عدم الصحة. طيب، امرأة المفقود، المفقود من؟ المفقود هو من انقطع خبره فلا يعلم له حياة ولا موت. والمفقود لا يخلو، إما أن يكون ظاهر غيبته السلامة، وإما أن يكون ظاهر غيبته الهلاك. مفقود تعريفه هو من انقطع خبره فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون ظاهر غيبته السلامة، مثل من خرج في سفر حج أو في سفر تجارة آمنة أو ما أشبه ذلك. والثاني من ظاهر غيبته الهلاك، الهلاك كمن مثلا سافر في بحر أو في حال حرب أو عدم أمن ونحو ذلك، هذا ظاهر غيبته الهلاك. طيب، ما مدة الانتظار بالنسبة للمفقود؟ المدة طيب، إن كان ظاهر غيبته السلامة، إن كان ظاهر غيبته السلامة ينتظر به كم؟ تمام 90 سنة منذ ولد. وإن كان ظاهر غيبته الهلاك تمام 4 سنين منذ فقد. مثال ذلك، إنسان سافر إلى الحج في رفقة الآمنة، ثم بعد الحج لم يرجع إلى أهله، سألوا عنه قال والله ما آخر عهد آخر يوم شاهدناه فيه يوم عرفة ولا نعلم عنه هنا، وعمره 30 سنة ينتظر كم؟ 60 سنة. 60 سنة يعني ينتظر تمام 90 سنة منذ ولد. طيب، فقد وله 80 سنة، 10، فقد وله 90 سنة، لا يجتهد الحاكم. واضح؟ إذن من ظاهر غيبته السلامة، من ظاهر غيبته السلامة ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. فإن فقد من له 90 اجتهد الحاكم في ضرب المدة. طيب، إذا كان ظاهر غيبته الهلاك يقولون ينتظر به تمام 4 سنين، إيش؟ 4 سنين منذ فقد. فمثلا لو فقد في أول محرم عام 20 ينتظر كم؟ 4 سنين. 4 سنين، هذا هو المشهور من المذهب، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه. لكن مع القول الثاني في هذه المسألة أن الحاكم يجتهد في ضرب المدة، الحاكم يجتهد في ضرب المدة سواء كان ظاهر غيبته السلامة أو ظاهر غيبته الهلاك. يعني الحاكم الشرعي يجتهد ويقدر المدة، لأن الحقيقة أن المفقود يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان. فالشخص المغمور الذي لا يعرف هذا يحتاج إلى مدة طويلة، والشخص المعروف عند الناس يحتاج إلى مدة يسيرة. طيب، إذا كان الأمن مستتبا في البلاد احتاجنا إلى مدة أقل أو أكثر؟ أقل. وإذا كان الأمن منعدما أو قليلا احتاجنا إلى مدة أكثر. واضح؟ فالمهم أن هذا يختلف، والصواب في مسألة المفقود أن ضرب المدة يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. وأما التحديد الذي ذكره الفقهاء رحمه الله واحتجوا بما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فيقال نعم ما جاء عن أمير المؤمنين على العين والرأس، لكنه قضية عين. عمر رضي الله عنه حكم في قضايا أعيان، في قضايا أعيان، يعني سئل عن مسألة فقال انتظروا كذا، وسئل عن مسألة فقال انتظروا كذا. فليس تقديره رضي الله عنه، ليس تقديره لهذه المدد تحديدا، ليس تحديدا. امرأة المفقود، إذا قدرنا أن رجلا فقد ضرب الحاكم، قال الحاكم ظاهر غيبته الهلاك، مثل سافر في البحر وجاءنا خبر أن السفينة التي في البحر غرقت، نجا قوم وهلك قوم ولا نعلم هل هو من الهالكين أو من الناجين، الحاكم ضرب قال انتظري 4 سنين. 4 سنين يقول ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه طلقها. لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر، يعني هي لما مضى سنة ملت فتزوجت الآن كم بقي من الزمن؟ 3 سنين. تزوجت، هل هذا النكاح صحيح أو لا؟ نقول غير صحيح، لأن المفقود قبل انتهاء المدة نحكم إيش؟ نحكم بحياته. الآن المفقود هذا في مدة التربص ومدة الانتظار، هل الأصل موته أو الأصل حياته؟ الأصل إيش؟ حياته. فلا نحكم بموته إلا بعد انتهاء المدة. وعلى هذا امرأة المفقود إذا ماتت قبل انتهاء المدة التي ضربها الحاكم، إذا تزوجت قبل انتهاء المدة التي ضربها الحاكم، فإن نكاحها إيش؟ صحيح. فإن نكاحها لا يصح. والسبب أنه لا يصح لأنها تزوجت وهي ذات زوج ذات زوج، حتى لو تبين فيما بعد أن زوجها مات قبل نكاحها فإن النكاح لا يصح. إيش العدة؟ هي تعتد بعد الأربع. نعم. ومنها لو ارتابت المعتدة فإنها لا تزال في عدة حتى تزول الريبة، فلو انقضت عدتها وبقيت مرتابة ثم تزوجت قبل زوال الريبة وبان أن لا حمل فهل يصح نكاحها أم لا؟ في المسألة قولان، والصحيح من المذهب لا يصح. طيب، لو ارتابت المعتدة فإنها لا تزال في عدة حتى تزول الريبة، كيف ترتاب المعتدة؟ ها؟ بماذا شكت؟ ها؟ إيش؟ هذا بارتفاع الحيض، مثل امرأة مات عنها طلقها زوجها تعتد، هي ارتفع عنها الحيض، تنتظر الحيض، مرة يأتيها الحيض ومرة ينقطع الحيض. يقول إذا ارتابت لا تزال في عدة حتى تزول الريبة، يعني حتى يعود إليها الحيض فتعتد به. مثال ذلك امرأة ذات حيض تحيض، طلقها زوجها، كم عدتها؟ إيش؟ ثلاث حيض، لكن حيضها ارتفع ولم تدري ما الذي رفعه. هنا يقول الفقهاء لا تزال في عدة حتى يعود إليها الحيض فتعتد به. يعني مثلا هذا إذا كانت تعلم، يعني هم يفرقون بين من ارتفع حيضها وتعلم ما رفعه وبين من ارتفع حيضها ولا تعلم ما رفعه. أحيانا المرأة يرتفع حيضها بسبب تعلمه هي، وأحيانا يرتفع الحيض بسبب لا تعلمه. مثال ارتفاع الحيض بسبب من معلوم، ارتفاع الحيض بالنسبة للمرضعة، المرأة المرضع الغالب أنها لا تحيض، فلو أن رجلا طلق زوجته وهي ترضع، هنا نقول تنتظر حتى إيش؟ ها؟ حتى يعود إليها الحيض، حتى يعود إليها الحيض فتعتد به. لكن إذا انقطع حيضها بسبب لا تعلمه ماذا تصنع في هذا الحال؟ هل تنتظر أو تعتد سنة؟ نقول الجواب تعتد سنة، إذا ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه تعتد سنة واحدة، 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر للحيض، 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر إيش؟ للحيض. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. إذن المرأة المعتدة إذا ارتفع حيضها فتارة تعلم ما رفعه، تعلم السبب الذي رفعه، فهنا تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به، وتارة لا تعلم ما رفعه ففي هذه الحال تعتد إيش؟ سنة واحدة، 9 أشهر للحمل لأنه يحتمل أن تكون حاملا وثلاثة أشهر للحيض. نعم. ومنها لا يصح اقتضاء الرجل ولا الخنثى بالخنثى في الصلاة، فإن صلى خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته الإعادة على الصحيح، وفيه وجه لا يعيد إذا علمه خنثى أو جهل إشكاله. طيب، واضح هذه؟ لا يصح اقتداء الرجل ولا الخنثى بالخنثى. الرجل واضح لا يجوز، لا يصح أن الإنسان يأتم بخنثى لاحتمال أن هذا الخنثى أنثى، والأنثى لا تصح إمامتها. كذلك الخنثى لا يصح أن يقتدي بخنثى لاحتمال أن هذا الخنثى أنثى، واحتمال أن الخنثى المأموم ذكر، وحينئذ يكون ذكر اقتدى بأنثى. واضح؟ ولهذا شوف مسألة الخنثى، الخنثى الذي لا يتبين أمره لا يجوز، يعني يمتنع من كثير من الأحكام حتى يتبين، وذلك أن الخنثى نوعان، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل، الخنثى مشكل وغير مشكل. من المشكل؟ المشكل هو الذي بلغ ولم يتضح أمره، هذا يسمى خنثى مشكل. طيب تعرف الخنثى صلاح؟ اولا تعرفون الخنثى؟ ها من الخنثى؟ طيب الخنثى من له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، أو له آلة لا تشبه واحدا منهما. الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، أو له آلة واحدة لا تشبه واحدا منهما، هذا الخنثى. طيب بماذا يتضح؟ نقول الخنثى يتضح بأمور، يعني تتضح ذكورته أو أنوثه بأمور. أولا البول، إن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما جميعا إيش؟ فإننا نعتبر الأسبق أسبق، كلو كان يبول من آلة الذكر والأنثى. نقول البول يخرج أولا من إيش؟ من الذكر ولا من الأنثى؟ قالوا من الذكر، قال إذا ذكر، قالوا من الأنثى إذا أنثى. إن بال منهما جميعا قالوا يعتبر الأكثر، فهنا عندنا نعتبر إيش؟ إن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. إن بال منهما جميعا نعتبر الأسبق. طيب فإن كان جميعا يبول منهما جميعا في آن واحد نعتبر إيش؟ الأكثر. هذه علامة. من العلامات أيضا خروج المني، إن خرج المني من آلة الذكر فهو ذكر، وإن خرج من آلة الأنثى فهو أنثى. طيب من العلامات ظهور اللحية، مثلا إن ظهر اللحية شارب هذا يدل على أنه ذكر. ظهور الثديين وتضخم الثدي يدل على أنه إيش؟ أنثى. ميله وطباعه، إن كان فيه خشونة فهو ذكر، إن كان فيه ليونة ونعومة وتكسر وتثني فهو أنثى. طيب بعض العلماء رحمهم الله قال أيضا هناك علامة نعتبر الأضلاع، أضلاع الذكر يقولون الجهة اليسرى بالنسبة للذكر أقل من الأنثى، كم عددها؟ 11. الأضلاع هذه كم؟ سبحان الله 12 يقين 12. عدوا عدوا ها؟ لا هي أكثر من 12. طيب يقولون إن الأنثى تزيد على الذكر بواحد، إيش؟ قالوا لأن حواء خلقت من ضلع آدم، وهذا القول في الحقيقة فيه نظر، لأننا لو قلنا إن هذه علامة ما بقي خنثى مشكل في الدنيا، لأننا نعد الأضلاع ثم نعرف هل هو أنثى ولا ذكر، هل أنثى ولا ذكر، واضح؟ إذن هذه العلامات التي يعرف بها الذكورة ويعرف بها الأنوثة. وأحسن العلامات العلامة الأولى التي هي المبال، وأصل ذلك أن رجل في الجاهلية يقال إنه كان الناس يأتونه لحل مشاكلهم، المعضلة معروف عندهم بحكمته وحنكته، فأتاه قوم ومعهم خنثى مشكل، فعرضوا عليه المسألة والقضية فأشكل عليه، وبقي 40 ليلة، 40 ليلة كل يوم يقول انتظروا، ففي يوم من الأيام جاءته جارية له وقالت إن الغنم بدأ ينفذ. ليش ينفذ؟ كل يوم يذبح لهم ذبيحة. فقال ما أشكل علي أمر قط كهذه المسألة. فقالت الجارية أتبعي الحكم المبال. كيف أتبع الحكم المبال؟ ننظر إلى المبال، إن بال من الذكر ذكر، وإن بال من أنثى أنثى، فأخذ به فطبقه فتبين الأمر، واضح الآن؟ طيب هذا بالنسبة لما يتضح به أمره. وقلنا لكم من الخنثى مشكل وغير مشكل، غير المشكل هو الذي بلغ ولم يتضح أمره، وغير المشكل هو الذي يرجى أن يتضح أمره. يرجى أن يتضح أمره بأن كان دون البلوغ. ومن نعمة الله عز وجل أن الخنث المشكل في بني آدم قليل جدا، قليل جدا، لا أكثر ما يكون في البهائم، أكثر ما يكون في البهائم، يعني التيوس هذه يكثر فيها الخنث المشكل، أما بالنسبة للآدميين فهو قليل، فهو قليل. طيب، يقول الخنث المشكل له أحكام، من أحكامه أنه لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. لماذا؟ لأنه إذا اقتدى به ذكر، مثل إذا قدرنا أن المأموم ذكر والإمام خنثى مشكل، فإنه يحتمل أن هذا الخنثى أنثى، وحينئذ يكون ذكر اقتدى بأنثى، ذكر اقتدى بأنثى، واضح؟ طيب، وإن كان المأموم خنثى مشكل أيضا فإن الإمامة لا تصح، لأنه يحتمل أن الإمام ذكر، أن الخنثى الإمام ذكر والخنثى المأموم لا، لا أصبر، ذكر فتصح الإمامة، ويحتمل إيش؟ أن يكون الإمام أنثى والمأموم ذكر، وحينئذ ما دام هناك احتمال وليس هناك يقين فإنه لا يصح. ولهذا ومن الأحكام أيضا أنه لا يصح نكاحه، الخنثى المشكل لا يصح نكاحه حتى يتبين أمره، لا يجوز أن يزوج الخنثى المشكل حتى يتبين أمره، لأنه لاحظوا السبب، لأنه إن زوج بذكر، الخنثى المشكل هذا إن زوج بذكر، إن كان الزوج ذكرا فيحتمل أن الخنثى ذكر، وحينئذ يكون نكاح ذكر بذكر فيكون لواط، يكون إيش؟ لواط. وإن زوج بخنثى وإن زوج بأنثى، يعني قلنا هذا الخنثى ما زوج بذكر، نجعل نزوج الخنثى بأنثى، فيحتمل أن الخنثى أنثى، فيكون حينئذ أنثى بأنثى سحاق. واضح؟ طيب، أكمل. نعم. إيه، إذا أثبت الطب يؤخذ به. إحنا ما نتكلم بالعمليات. يعني كون الإنسان يقلب نفسه من ذكر الأنثى، لا ما في إشكال، إجراء عملية مثل يثبت عند الأطباء أن هذا أنثى، لكن مثل آلة الذكر عنده مختفية خلف الجلد أو يحتاج إلى إجراء عملية ما في بأس، لكن كون الإنسان مثل أنثى يقلب نفسه ذكرا، نسأل الله العافية، أو ذكر يقلب نفسه أنثى، يوجد الآن، يوجد في بلد أوروبا الآن، يجي ذكر رجل ما تدري إلا راح ذهب ووجهه بالليزر ألغى اللحية والشارب وجوه طرمبه نفخه ديود وصار أنثى، نسأل الله العافية. نعم، موجود هذا يا. ها؟ موجود كثير، يعني إذا مل من كونه يقول ذكر، مل أنا ذكر ودي أغير فيقلب نفسه أنثى، وأحيانا أنثى تقلب نفسها ذكر، وهذا ما يدلك على، يعني شوف الكفار ما يجدونه من الضيق، يعني ولهذا يكثر بينهم، نسأل الله العافية، يكثر بينهم الانتحار، ما أكثر الانتحار في بلادهم، تجد الإنسان يمل لأنه ليس هناك إيش دين، ليس هناك دين، وليس عنده مثلا تعلق بالله عز وجل، ضائع، رجل ضائع، ولهذا ينتحر لأتفه الأسباب، أتفه الأسباب ربما انتحر. نعم. هل يجوز ايش؟ هل يجوز النساء؟ اي ما في بس. لا يجب متقدم. لأنه في الحال هذه هذا الخنثى إن تبين أنه ذكر فهو ذكر فهي أنثى أتمت بذكر، وإن تبين أنه أنثى فإمامة الأنثى للأنثى جائزة. ها؟ لا ما يكون معهم، يكون أمامهم، لاحتمال أنه ذكر. نعم. ومنها لو شك ماسح الخف في بقاء المدة فإنه لا يمسح، فإن مسح فبان بقاء المدة ففي صحة وضوئه وجهان، المذهب الصحة. طيب، لو شك ماسح الخف في بقاء المدة، إنسان مثل مسح على الخف وشك توضأ لبس الخف، تطهر ولبس الخف، ثم جاء الوقت الثاني وتطهر ومسح عليه. بعد مدة شك هل المدة مدة المسح باقية أو أنها انقضت؟ فهمتم المسألة الآن؟ إذا شك الإنسان هل المدة باقية التي يجوز فيها المسح أو أنها انقضت؟ هنا ما هو الأصل؟ ها؟ الأصل بقاء المدة. نعم الأصل بقاء المدة، لكن المذهب يقول فإنه لا يمسح. لماذا لا يمسح؟ يقول لأنه اجتمع عنده في حقه مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحظر. ما هو المبيح؟ المبيح المسح، يعني المبيح كون المدة باقية، أن الأصل بقاء المدة، والحاضر احتمال أن المدة انتهت. فهنا إذا شك الإنسان الذي يمسح الخف إذا شك في بقاء المدة فالمذهب أنه إيش؟ لا يجوز له المسح، لأنه اجتمع في حقه مبيح وحاضر. المبيح أن الأصل بقاء المدة، والحاضر الشك في انتهاء المدة، والقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر. فهمتم؟ والصواب في هذا الجواز المسح، أنه ما دام ما تيقن خروج انتهاء المدة فإنه يجوز في هذا الحال المسح، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. نعم. يقول في مسح فبان بقاء المدة صحة وضوء وجهه من مذهب الصحة. القاعدة السابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به. للناس في ضبطه طريقان، إحداهما هي طريقة الغزالي وأبي محمد المقدسي وغيرهما، أنه ينقسم إلى غير مقدور كالقدرة والأعضاء، وإلى فعل غيره كالإمام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا، وإلى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا. قال أبو البركات: وهذا ضعيف في القسم الأول. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به، يقول المؤلف: للناس في ضبطه طريقة. المشهور أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعبر عنها بقاعدة أعم منها: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. هذه القاعدة الثانية أعم. لماذا؟ لأنه يدخل فيها المستحب. المستحب مأمور به ولا لا؟ مأمور به. طيب، ويعبر عنها بقاعدة ثالثة أعم منهما جميعا، وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. فعندنا الآن ثلاث أشياء، ثلاث قواعد: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه أضيق القواعد. يليها أوسع منها قليلا: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. لماذا كانت أوسع منها؟ لأنه يدخل فيها إيش؟ المستحب. ما لا يتم المأمور به إلا فهو مأمور، هذا يدخل فيه الواجب والمستحب. طيب، الوسائل لها أحكام ومقاصد، هذه أعمهما جميعا، أشمل القواعد. ليش؟ لأنها تشمل فعل الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. فوسائل الواجبات واجبة، ووسائل المستحبات مستحبة، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل المحرمات محرمة. إذن أعم القواعد هي: الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، نقول القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعبر عنها بوجه أعم منها قليلا، وهي: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. وقلنا إنها أعم، لماذا؟ لأنه يدخل فيها القاعدة الثانية، يدخل فيها المستحب. طيب، وأعم منها قاعدة ثالثة: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، نقول هذه أعم القواعد، لأنها تشمل المأمورات والمنهيات، تشمل المأمورات سواء أمر بها على سبيل الإلزام كالواجبات، أو أمر بها لا على سبيل الإلزام كالمستحبات، وتشمل المنهيات سواء نهي عنها على سبيل الإلزام كالمحرمات أو لا على سبيل الإلزام كالمكروهات. مفهوم هذا؟ إذن نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، لا أحكام المقاصد. لماذا؟ نقول لأن هذه القاعدة يدخل فيها المأمور، يدخل فيها المأمورات والمنهيات. فالمأمورات سواء كان الأمر بها على سبيل الإلزام كالواجبات أو كان لا على سبيل الإلزام كالمستحبات، والمنهيات سواء كان النهي عنها على سبيل الإلزام كالمحرمات أو لا على سبيل الإلزام كالمكروهات. طيب وسائل الوسائل أحكام المقاصد، وسائل الواجب واجبة. فمثلا إذا توقف توقف أداء صلاة الجماعة على السعي والمشي، هذا المشي واجب. المشي إلى صلاة الجمعة واجب. المشي إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة واجب. طيب وسائل المستحبات مستحبة، مستحبة. مثلا التطيب يوم الجمعة ولبس أحسن الثياب، هذا مستحب. إنسان ذهب إلى الدكان ليشتري طيبا وثوبا جديدا للجمعة، هذا وسيلة إلى أمر مستحب. إنسان جالس في المسجد قال له بروح الرجال هذا اللي يبيع مساويك، هذا أبو سعيد، نشتري منه مسواك، ذهابه الآن إيش؟ مستحب، لأنه وسيلة إلى أمر مستحب. إنسان جاء قال له أنا سوف أذهب، ذهب قال أشتري خمرا وبروح بس استراحة، شوف في دش فيها ما شاء الله أفلام وما أشبه ذلك، ذهابه الآن حرام لأنه وسيلة إلى محرم. طيب إنسان ذهب إلى سوق الخضار ليشتري بصلا، بصل ولا بصل بقطع وآكل بصل وخبز، هذا إيش؟ مكروه، لأن أكل البصل كراهة، فيها كراهة. فهمين؟ وسائل المباح مباحة. إنسان ذهب ليتمشى، ركب سيارته ليتمشى مثلا في منتزه أو في بر، ذهابه إلى هذا المنتزه مباح، نقول هو مباح في حد ذاته، وقد يكون إيش؟ مستحبا، لأن المباح تجري فيه الأحكام الخمسة. فالمهم أن هذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. الفقهاء رحمه الله والمؤلف قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اعلم أن هناك فرقا بين قولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين قولنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هناك فرق بين القاعدتين. ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، ليس بواجب. الشيء الذي لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. مثال ذلك من شروط الزكاة، من شروط الزكاة، من شروط وجوب الزكاة أن يكون الإنسان عنده نصاب، عنده نصاب زكوي، تمام هذا؟ طيب هل يجب على الإنسان أن يحصل نصابا لتجب عليه الزكاة؟ لا، تحصيل النصاب هذا نقول ليس بواجب، لأنه يتم، لا يتم الوجوب إلا به، واضح؟ طيب إنسان فقير، إنسان فقير لا يستطيع الحج، هل نقول يجب عليك أن تحصل أموالا، تحصل أموالا حتى يجب عليك الحج فتحج؟ ها؟ لا، لا يجب، لا يجب، واضح؟ طيب الجمعة الآن صلاة الجمعة من المعلوم أنها عند الفقهاء لها عدد معتبر، العدد المعتبر فيها 40 على المشهور. الآن لو قدر أن أهل البلد مثلا اللي في البلد، اللي في البلد ما كملوا، ما اكتمل العدد، مثل حضر 30 رجلا، حضر 30 رجلا، هنا الجمعة لا تجب، هل نقول لأفراد الناس يجب عليكم أن تحصلوا عددا، عددا يبلغ 40 حتى تصلوا الجمعة؟ لا، ليس كذلك. إذن نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فهناك فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فهو فليس بواجب. من أحسن الأمثلة فيما لا يتم الوجوب إلا به مثلا النصاب الزكوي، تحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة. الزكاة من المعلوم أن الإنسان مثل إنسان عنده 100 درهم، 100 درهم، كم نصاب الفضة؟ 200 درهم، 200، إنسان عنده 100، نقول يلا اذهب يجب عليك أن تحصل 100 حتى تضمها إلى 100 ثم تزكي، أقول لا، لأنني بتحصيل المئة أوصف بالوجوب، واضح؟ لأن الزكاة لا تجب علي حتى أحصل مئة ثانية، فهذا مما لا يتم الوجوب إلا به. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به، أحيانا الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به قد يكون سابقا على الواجب، قد يكون متقدما عليه، وقد يكون متأخرا عنه، وقد يكون مقارنا له، وقد يجتمع فيه الثلاثة: التقدم والتأخر والمقارنة، وقد يكون مبهما. كم هذه؟ ها؟ خمسة. ما لا يتم الواجب إلا به قد يكون متقدما على الواجب، مثل السعي إلى صلاة الجمعة. السعي إلى صلاة الجمعة واجب ولا لا؟ واجب. طيب، هو متقدم على الواجب، الواجب ما هو؟ صلاة الجمعة. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به هو في الحقيقة هنا في هذا المثال متقدم ولا متأخر؟ متقدم. هذا مثال. وقد يكون متأخرا عن الواجب، متأخرا، مثل إمساك جزء من الليل، إمساك جزء من الليل الصائم حتى يتحقق أنه صام صياما شرعيا. الآن الصوم الواجب من ضلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما يتيقن أنه غربت الشمس حتى يمسك جزءا ولو يسيرا من الليل. هنا الوجوب، الوجوب متأخر على الواجب ولا متقدم عنه؟ متأخر، لأن الواجب انتهى بغروب الشمس، لكن لا يتيقن غروب الشمس إلا بجزء يسير، فاهمين؟ طيب، وقد يكون ما لا يتم الواجب إلا به، الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به، مقارنا للعبادة، مقارنا للعبادة، مثل استقبال القبلة. استقبال القبلة، استقبال القبلة مقارن للعبادة، لأن الصلاة لا تصح إلا إيش؟ باستقبال القبلة، فيجب استقبال القبلة حال فعل العبادة. كذلك الطهارة، الطهارة بالنسبة للصلاة نقول لا يتم الواجب إلا بها، فهي واجبة، لأن الصلاة بغير طهارة غير صحيحة. لا بد أن تكون الطهارة مقارنة للصلاة من أولها إلى آخرها. هنا الواجب مقارن ولا متقدم ولا متأخر؟ نقول مقارن. قد يجتمع الثلاثة: المقارنة والتقدم والتأخر، مثل الآن غسل الوجه. الإنسان لا يتيقن أنه غسل وجهه كاملا حتى يغسل جزءا إيش؟ منين؟ من الرأس، من الرأس. هذا الجزء من الرأس إذا غسله قد يغسله قبل وقد يغسله بعد، وقد يكون مقارنا. سام مثلا أحيانا يغسل، يقول يغسل هكذا ثم يبدأ بوجهه، هذا تقدم. وأحيانا يغسل الوجه ثم يقول هكذا يغسل الجبهة، هذا تأخر. وأحيانا يأخذ الماء ويغسل الرأس جميعا، الوجه مع الرأس جميعا، يعني مع جزء من الرأس، فاهمين؟ وقد يكون الخامس، قد يكون الواجب ما لا يتم الواجب إلا به قد يكون مبهما، مبهما يعني غير معلوم. مثال ذلك: إنسان نسي صلاة من يوم، نسي صلاة من يوم، يقول أنا في قبل ثلاثة أيام نسيت صلاة، يوم الأحد الماضي نسيت صلاة، لا أدري هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لا أدري أي صلاة، وش الواجب عليه؟ على كلام الفقهاء، المسألة فيها خلاف لكن نقرر كلام الفقهاء لأجل تقرير القاعدة، يقول يجب عليه أن يصلي خمس صلوات: يصلي فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. ليش؟ لأنه لا يزول، لا يتيقن أنه برئت ذمته إلا إذا صلى خمس صلوات. طيب، هنا الواجب حقيقة مبهم. لو قدرنا أن الواقع فعلا أن الصلاة المنسية هي الظهر، صلاته الفجر هذه مما لا يتم الواجب إلا به، تقدمت. طيب، صلاته العصر هذا مما لا يتم الواجب إلا به وهي أيضا متأخرة. صلاته المغرب وصلاته العشاء هذا متأخر. فإذا الواجب هو ما لا يتم الواجب إلا به، هنا معلوم متقدم ولا متأخر؟ غير معلوما. أظنكم ما فهمتم. ها؟ الآن إنسان مثلا عليه نسي صلاة من يوم، نسي صلاة، يقول قبل يومين نسيت، لم أصلي صلاة، لكن لا أعلم هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ما الواجب عليه؟ نقول على كلام الفقهاء الواجب عليه أن يصلي خمس صلوات، يصلي خمس صلوات. لماذا؟ حتى تبرأ ذمته بيقين. لأنه لو قال أبا صلي الظهر فقط، يلا أبا صلي الظهر، نقول يحتمل أنها الفجر. قال أبا صلي الفجر، نقول يحتمل أنها العصر. قال صلي العصر، نقول يحتمل أنها العشاء. واضح؟ فلا تبرأ ذمته بيقين إلا إذا صلى خمس صلوات. طيب، يصلي خمس صلوات. الآن لو قدرنا، لو قدرنا أنه أن الصلاة المنسية واقعا هي الظهر، هي الظهر، الواقع أن الصلاة التي نسيها هي الظهر، واضح الآن؟ طيب، صلاته الفجر هذا مما لا يتم الواجب إلا به، صلاته العصر مما لا يتم الواجب إلا به، صلاته المغرب مما لا يتم الواجب إلا به، صلاته العشاء مما لا يتم الواجب إلا به. الآن ما لا يتم الواجب إلا به معلوم ولا مبهم؟ مبهم. أرجو أن تكون وضحت. إذن ما لا يتم الواجب إلا به قد يتقدم على الواجب، مثل السعي للصلاة قد يتقدم، وقد يتأخر، مثل إمساك جزء من الليل، إمساك جزء من الليل، وقد إيش يكون مقارنا كالطهارة. طهارة لا بد أن تقارن الصلاة، فلو أنه أحدث في أثناء الصلاة بطل الصلاة. وقد تجتمع الثلاثة، المقارنة والتقدم والتأخر، وذلك في غسل جزء من الرأس. وقد يكون، وهو الخامس، قد يكون إيش مبهما، قد يكون مبهما. طيب، إذن عرفنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقسمناه إلى كم؟ خمسة أقسام، إلى خمسة أقسام. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به تارة أيضا، تارة يكون وجوب هذا الواجب، وجوب ما لا يتم الواجب إلا به من قبل الشرع، وتارة يكون وجوبه لازم عقلي، يعني بالعقل. ما لا يتم الواجب إلا به تارة يجب من قبل الشرع، بمعنى أنه هو لذاته ما لا يتم الواجب إلا به مقصود شرعا، وتارة لا يكون مقصودا شرعا، وإنما هو إيش يعني وجب عقلا. مثال ذلك، من شرط صحة الصلاة الطهارة، الطهارة، فلا تتم الصلاة إلا بطهارة. الطهارة الآن وجوبها بالعقل ولا بالشرع؟ الشرع، الشرع هو الذي أوجبها، الشرع هو الذي أوجب، فهي واجب مقصود لذاته. طيب، السعي إلى الصلاة، الآن الصلاة جماعة واجبة، السعي إلى الصلاة الآن واجب، لكن هل هو وجوب شرعي؟ الشرع أوجب السعي مقصود لذاته أو لغيره؟ لغيره. ولهذا لو أن إنسانا مثلا جاء إلى المسجد يكلم شخص، يريد أن يعطي شخصا شيئا في غير وقت الصلاة، فجلس هذا الرجل، جاء مثلا قبل صلاة المغرب ساعتين وجلس يتكلم وياه، أذن المغرب، هل نقول هذا الرجل اصبر، أنت حينما خرجت من بيتك ما خرجت للصلاة، ارجع فاقصد المسجد للصلاة؟ لا. لماذا؟ لأن هذا السعي إيش؟ وسيلة، ليس مقصودا لذاته. من الذي أوجب هذا السعي؟ هل هو الشرع؟ قل عقلا، لازم عقلي، لا تتم صلاة الجماعة إلا بماذا؟ بالسعي، إلا بالسعي. فهمتم الآن؟ طيب، الآن بقي أيضا مسألة، ما لا يتم الواجب إلا به، هل ما لا يتم الواجب إلا به يثاب الإنسان عليه؟ يثاب عليه، يعني الوسيلة التي يتم بها الواجب يثاب الإنسان عليها أو لا يثاب، ويعاقب عليها أو لا يعاقب عليها؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن كان ما لا يتم الواجب إلا به وجب من قبل الشرع، فإنه يثاب على الفعل ويعاقب على الترك. فمثلا الذي يتطهر، الذي يتطهر ويصلي، يثاب على الطهارة ويثاب على إيش؟ الصلاة. فإن ترك الطهارة وصلى بغير طهارة عوقب على ترك الطهارة. إذن هنا ما لا يتم الواجب إلا به إن كان وجوبه من قبل الشرع أثيب على الفعل وعوقب على الترك. لماذا يثاب على الفعل وعوقب الترك؟ نقول لأن الشارع قصده بذاته، مقصود بذاته. طيب، وإن كان ما لا يتم الواجب إلا به ما يتم الواجب إلا به وجب عقلا يعني لم يجب بالشرع وجب عقلا فإنه يثاب على الفعل يثاب على الفعل مثل الذهاب إلى المسجد وسيلة يثاب الإنسان عليها ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا طهر ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة واضح؟ طيب إذن هذا يثاب على الإنسان طيب هل يحاس هل يعاقب على تركه؟ يعني لو قدر أن الآن صلاة الجماعة كلها واجبة لا تتم صلاة الجماعة إلا بالسعي إنسان ما صلى مع الجماعة جلس في بيته نقول الآن يعاقب على ترك الجماعة وهذا لا إشكال فيه طيب هل يعاقب على عدم سعيه؟ عندنا عقابان عقاب ترك الجماعة وعقاب ترك السعي نقول الصحيح أنه لا يعاقب الصحيح أنه لا يعاقب يعني مثلا الآن مثل صلاة الجماعة إذا قلنا صلاة الجماعة واجبة والسعي إليها واجب إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى في بيته صلى في بيته هنا في الحقيقة ترك أمرين ترك الجماعة والوسيلة إلى الجماعة فيعاقب على ترك الجماعة ولا يعاقب على ترك الوسيلة طيب وإن كان بعض العلماء يقول أنه يعاقب إلحاقا لها بالواجب نعم وأقول الواجب هذا ما يتم الواجب ستأتي إن شاء الله تفاصيل نعم قال أبو البركات وهذا ضعيف في القسم الأول إذ لا واجب هناك في الثاني باطل بالتسعي طيب بقي مسألة الصلاة احنا قلنا لكم إذا نسي صلاة من يوم إذا نسي صلاة من يوم يعني مثل الرجل يقول أنا بالأمس نسيت صلاة لا أدري هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء قلنا إن المشهور من المذهب أنه يصلي كم؟ 5 صلوات لاحتمال أن تكون المتروكة المنسية فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء طيب وقال بعض العلماء إنه يصلي 3 صلوات يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية يصلي ثنائية لاحتمال أن المنسية الفجر ويصلي ثلاثية لاحتمال أن المنسية المغرب ويصلي رباعية لاحتمال أن المنسية الظهر أو العصر أو العشاء فاهمين؟ وحينئذ يقولون تبرأ ذمته بيقين تبرأ ذمته بيقين وقال بعض العلماء وهو القول الثالث إنه إذا نسي صلاة من يوم فإنه يتحرى فإن غلب على ظنه صلاة معينة فإنه يصليها بالنية ويكفي وقاسوا ذلك على الاشتباه القبلة الإنسان لو اشتبهت عليه القبلة فإنه في في في حقه الواجب إيش أن يجتهد لكن لا شك أن القول الثاني هو أحوط يعني يقول إذا نسي الإنسان صلاة من يوم ولا يعلم هل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فالمذهب يصلي 5 والقول الراجح أنه يصلي 3 صلوات ثنائية لاحتمال أن تكون إيش فجر وثلاثية لاحتمال أن تكون المغرب ورباعية لاحتمال أن تكون الظهر أو العصر أو العشاء أو العشاء وبهذا تبرأ ذمة بيقين نعم ها لا تتأكد ينوي أن هذا الرباعي عن التي الفرض الذي في ذمته يعني حينما يصلي ثنائية صحيح أنه سينوي إيش الفجر وحينما يصلي ثلاثية سوف ينوي المغرب وحينما يصلي الرباعية ينوي الفرض الذي في ذمته يقول مثلا أنا أصلي الآن عن الصلاة المنسية وهذا مبني على أن عدم وجوب تعيين النية أن النية لا, لا, لا, لا يجب تعيينها ولا على المذهب لا يجب تعيين الصلاة الإنسان يصلي الظهر لابد الظهر يعني فإن نوى فرض الوقت دخل المسجد وغاب عن باله وصلى يقول لا تصح الصلاة طيب هل يجب أن ينوي أن ظهر وأنها فريضة يشترط أن ينوي أنها فريضة لا لأن نية الظهر تكفي عن نية الفرض لأن الظهر معلوم أنها فرض واضح. والحقيقة القول الراجح في مثل هذا ستأتينا إن شاء الله تعالى أنه يكتفى بنية الفرض. يعني إذا نوى فرض الوقت إنسان يبرئ ذمته من الصلاة التي وجبت عليه هذا الوقت فإنه يكتفى. أما تشديد بعض الناس يشدد في مسائل النية حتى ينفتح عليه باب الوساوس هذا لا يصح. ولهذا يذكر أن رجلا كان يصلي في المسجد الحرام فقال لما أقام الإمام الصلاة قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات فرضا خلف إمام المسجد الحرام. يوم جاء يكبر قال واحد تعال بقى عليك التاريخ، اكتب التاريخ الساعة والتاريخ، يتندر به. كل هذا من التنطع. والحق أن فتح هذا الباب يوجب للإنسان الوساوس حتى يصير يشكك في كل شيء، يشك في نيته في الطهارة ويشك في نيته في الصلاة، بل ربما تعدى إلى ذلك. أنتم لا تظنون أن الوساوس التي تدخل على الإنسان أنها تأتيه في مسائل الطهارة والصلاة، لا، تأتيه حتى في مسائل الطلاق. بعض الناس الآن ربما إذا فعل شيء قال أقصد بذلك طلاق زوجتي، فيسأل يقول هل تطلق زوجتي أو لا تطلق زوجتي. إذا تكلمت يعني فعل خرج من الباب قال أنا الظهر أني قلت إن خرجت من الباب فزوجتي طالق، هل تطلق زوجتي أو لا تطلق زوجتي، فيبدأ يشكك. وربما ارتقى أيضا مرتقا صعبا ووصل إلى أسماء الله عز وجل وصفاته وبدأ يشكك في وجود الله وما أشبه ذلك. فالحذر الحذر، وليعلم الإنسان أن كل هذه الوساوس منين؟ من الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والواجب على الإنسان إذا حصلت له مثل هذه الوساوس أن يعالج نفسه من حين ما يشعر بأن الشيطان بدأ يستولي عليه وأن الوساوس بدأت تدخل إلى نفسه، أن يعالج نفسه أولا باستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وثانيا بعدم الالتفات إليها. ولهذا يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أنه جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله إني مثلا أشك في النية، يأتي الشيطان ويشككني، فقال أله عنه، يعني تلهى عنه لا تلتفت إليه. سيأتيك الشيطان ويقول ما توضيت زين وما غسلت اليد زين، ترى وضوءك باطل. قل في نفسك وليكن باطلا، استمر، لأنك إذا لم تفعل هذه الطريقة استولى عليك الشيطان. وثالثا أن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يذهب عنه الوساوس. فهنا لعلاج الوساوس 3 أشياء: أولا الاستعاذة بالله عز وجل وعدم الالتفات إلى وساوس الشيطان والتحصن بالأوراد الشرعية، والأمر الثاني عدم الالتفات، والأمر الثالث وفي أمر أيضا ثالث وهو الإرادة الجازمة، يكون الإنسان عنده عزيمة وجازمة وقوة إرادة. والأمر الرابع أن يستعين بالله عز وجل بكثرة الدعاء. نعم. تعيين كيف لا يلزم؟ يعني مثل الإنسان دخل المسجد، أذن العصر ودخل المسجد، كبر الإمام صلى كبره، ما نوى العصر، نوى أنه يصلي هذا الفرض، تصح صلاته، لا شك الأفضل ينوي. ولاحظ أنه لا يمكن أن الإنسان أن يعمل عملا إلا بنية. أنت إذا لاحظت هذا سهل عليك الأمر. ولهذا يقال لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليفه ما لا يطاق. لو أن الله عز وجل يكلفنا أن نعمل عملا لا ننويه لكان من تكليف ما لا يطاق. وأي عاقل أي حركة من حركاته لا بد أن ينويها. أنا الآن إذا قمت أروح للمحراب أصلي، أنت تقوم تذهب تتوضأ، تحرك يدك تحك راسك، تحرك يدك تأخذ القلم، ما يمكن تعمل عمل إلا بنية. ولهذا الذي يعني يعتقد أنه يفعل عملا بلا نية في الحقيقة أشبه ما يكون بالمجنون. يذكر أن ابن عقيل الحنبلي رحمه الله ذهب مرة إلى نهر دجلة فرأى رجلا يتطهر وكل ما توضأ رجع، كل ما توضأ رجع. قال ماذا تصنع؟ قال أريد أن أصلي، أتطهر لأصلي. قال لا صلاة عليك أنت، لا صلاة، ما عليك صلاة أنت. قال ليش؟ قال لي أنك مجنون، والصلاة لا تجب إلا على المكلف، أنت مجنون. فالمهم أن انتبهوا لهذه المسائل. إيش؟ يصلي الظهر، يصلي العصر ويصلي الظهر بعد، ما في إشكال. هذه يعيدها ظهر وعصر، يصلي ظهر ويصلي عصر.